حديث صدو بنجل عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كيسة أم سلمة خدج رازي بتن يوغوتي جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم هدانك پیغمبري صلاة خد السر بنوغوتي يا رسول الله أي قاصد خده إن الله لا يستحيي من الحق هنديك يا خده اشحقي شر منوكب فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ بجهك رجنك بجنابتك تتخويدا احتلام بحسي فيتشتياك ومروف تخونيدا بدينتن مروف جماعتك بجهك رجنك دي خونك هو صوب جنابتك أنا بجنابات جنك أفنا دي السروي هاي السري خوبشور أفلا شخوبكت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغنبري صواب تخد السر بن قوتي بلي هكر أفضل هكر أفخونا هذي بشتي نجرابو با ديت أف يوب لاشي ويفا يوب جلكت ويفا محسمانية أوبا شهوتي لازم السروي سري خوبشور فغطت أم سلمتها بجا أم سلمة خد جرازيبة بشر ونخاف تعني وجهها بحسي سارو جابت ويا سارو جابت خو نخافتن وقالت أجوت يا رسول الله أي قاصد خبي وتحتلم المرأة جنك جك بخونه صلبينت قال جوتي نعم بلي هربت يمينك دستي راس بف آخذ كبت وبنين تب آخذن أبنى وعم مدعباك بو بغنبر الجلك لصلابة خد السربن صحبتك خشكوك بو يتازبو فبما يشبهها ولدها بابتش بچي كوي اكوي بچت يعني هكر افنبا جنكي دا چوا هند جراتبيني عيال جنكي يب جنكي بچون.